الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أحبتي في الله، هذه الخطبة تتحدث على الثبات على الحق في زمن اشتداد الفتن. عندما تعصف الفتنة بالمؤمن، كيف يثبت على الحق وكيف يبقى على الحق الذي خلقه الله عز وجل من أجله؟ وفي البداية نقرر أن الفتنة سنة كونية جارية كتبها الله عز وجل على العباد ليمحصهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآية الكريمة تقرر أن الفتنة سنة كونية جارية جعلها الله عز وجل وكتبها على عباده تمحيصا لهم حتى يثبت منهم الصادق ويتخلخل إيمان الكاذب، حتى يظهر صدق الصادق من بني آدم ويظهر كذب الكاذبين من بني آدم. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن تشتد بابن آدم حتى يبيع دينه بعرض من الدنيا. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. من شدة اشتداد الفتن بالمسلم يوشك أن يكون خير ماله غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، أي مواقع المطر، يفر بدينه من الفتن. وهذه الفتن أحبتي في الله أقبلت على هذه الأمة بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إذ قد كان رضي الله تعالى عنه صدا منيعا وبابا مغلقا يصد الفتن عن هذه الأمة. أخرج البخاري في صحيحه والإمام مسلم أيضا من حديث حذيفة بن اليمان أنه قال رضي الله تعالى عنه: قال: كنا جلوسا عند أمير المؤمنين عمر ذات يوم فقال: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ عمر بن الخطاب سأل الصحابة يوم كان المسلمين. فقال حذيفة: فحدثته عن الفتنة تقع بين الرجل وأهله وأبنائه، تكفرها الصدقة والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي حدثه عن الفتن التي لا مناص لأي فرد منها، عن الفتن العادية اليومية التي يمر بها المسلم يوميا، ما يقع بينه وبين أهله أو بينه وبين أبنائه. قال: هذه تكفرها الصدقة والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذه أريد، وإنما أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. عمر بن الخطاب لما حدث عن الفتن البسيطة العادية قال له: لا أسأل عن هذه، وإنما أسأل عن الفتن العظيمة التي تعصف بدين المرء عصفا، التي تذهب بالإيمان المرء بالكلية. فقال له حذيفة: إن دونك ودونها بابا. فقال عمر: ويحك، أيفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. حذيفة يقول له: لماذا تسأل عن هذه الفتن وبينك وبينها بابا، أي لن تدركها أصلا؟ فقال عمر: ويحك، وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه، قال: ويحك، أيفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة: يكسر. فقال عمر: إنه لحري به أن لا يغلق أبدا. التابعون لما سمعوا هذا الحديث من حذيفة قالوا له: وكأن عمر يعلم من الباب. فقال: نعم، كما أن دون غد الليلة يعرف الباب، كما يعرف أن بيننا وبين يوم غد الليلة. قال: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. فقال التابعون: فهبنا أن نسأل حذيفة. فأرسلنا له مسروقا، وهذه فائدة لطالب العلم نفيسة في بابها. طالب العلم لا يلج كثيرا بالسؤال، سألوا السؤال الأول فلما وجدوا إجابته استحيوا أن يسألوا السؤال الثاني. قالوا: وكأن عمر يعلم من الباب. لما قال لهم: نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، استحيوا أن يعقبوا الجواب عن سؤالهم بسؤال آخر. قالوا: فأرسلنا له مسروقا، أي أرسلوا له أحدهم يسأله عن هذا الباب ما هو. فقال حذيفة: هو عمر. الباب الذي يصد الفتنة عن أمة الإسلام هو عمر بن الخطاب. فلما قتل عمر بن الخطاب أقبلت الفتن على هذه الأمة تعصف بها وتموج بها يمينا وشمالا، ولا يثبت في هذه الفتن إلا من ثبته الله عز وجل. أحبتي في الله، من وسائل الفتنة الماكرة ما فضحه الله عز وجل من شأنها وبينه من أمرها، وانتبهوا بارك الله فيكم. يقول الله عز وجل: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه الآية فيها معان عظيمة. طائفة من أهل الكتاب وهم اليهود خططوا وفكروا ورسموا خطة محكمة ليفتنوا أهل الإيمان عن دينهم. ماذا قالوا؟ قالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون، أي لنتظاهر بالإيمان أمام المسلمين ثم نرجع عن الإسلام في العشي حتى نفتنهم عن دينهم، وحتى يقولوا: ما دام هؤلاء ارتدوا عن الإسلام فهذا يدل على عدم صوابه وعلى بطلانه. وهذا ما يفعله أهل الباطل في كل زمان، يأتونك بأناس عرفوا بصدعهم بالحق وبثباتهم عليه وبالتكلم وقول الحق في كل موطن، ثم بعد ذلك إذا انسلخوا عن الحق أتوا بهم وأرادوا أن يفتنوا بهم أهل الإيمان، ولربما جمعوهم في مؤتمر آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لعلهم جمعوا كل هؤلاء المنسلخين الذين عرفوا سابقا بالصدع بالحق وبالتكلم وانتقاد الباطل، ثم بعد ذلك لما ينسلخوا عن الحق الذي كانوا عليه يأتون بهم ليردوا أهل الحق عن الحق الذي هم فيه. هذه من أعظم وسائل الفتنة الماكرة، فالحذر الحذر يا رعاكم الله. أحبتي في الله، ما السبيل إلى النجاة من الفتن؟ كيف ينجو المسلم من الفتن التي تعصف عصفا وتموج موجا؟ يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن مع السنة يثبت فؤاد المؤمن، فلا نجاة للمسلم من الفتن إن لم يستعصم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخرج الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. إذا اعتصم المسلم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لن تضره فتنة البتة. وجاء عند أصحاب السنن من حديث العرباط بن سارية أنه رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنماذج، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا نجاة للمسلم من الفتنة إن لم يعتصم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من وسائل ومن سبل الثبات على الحق الاستجابة لله عز وجل واتباع أوامره واجتناب نواهيه. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يجازي الله عز وجل الذين يتبعون أوامره ويجتنبون نواهيه بزيادة الهداية والتقوى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن سبل الثبات على الحق ذكر الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمسلم لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل، وإن هو غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ارتفع عنه حفظ الله عز وجل. يقول الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى تركه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. من سبل الثبات على الحق أحبتي في الله كثرة الدعاء، فقد ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. من وسائل الثبات على الحق أحبتي في الله ملازمة العلماء الصادقين الذين جمعوا بين العلم والعمل، الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما ينتزعه بقبض العلماء أي بموت العلماء. قال: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك كلما نقص العلماء من الأمة كلما اشتدت بهم الفتن. جاء في سنن الترمذي أن من حديث أنس بن مالك أنه قال: ما نقضنا أيدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يتحدث عن دفن الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما نقضنا أيدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ما عادوا يشعرون بالإيمان الذي كانوا يشعرون به وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ما عادوا يستلذون معاني الكتاب كما كانوا يستلذونه وقت أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. قال: ما نقضنا أيدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وفي الحديث السابق لاحظوا أن الفتن تقبل على الأمة بعد موت عمر وهو من أعظم علماء هذه الأمة. الفتن تقبل على الأمة بعد موت عمر بن الخطاب. فمن أهم سبل اجتناب الفتنة اتباع العلماء الصادقين الذين يصدعون بالحق ولا يخافون بالله لومة لائم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اقتفى أثرهم واستن بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أذكر لكم بعض النماذج لأناس نحسبهم صادقين ثبتوا على الحق وقت الفتنة فما بدلوا وما غيروا. نذكر سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، ذلك العالم التقي الرباني الذي أخذه الحجاج بن يوسف لعنة الله على الظالمين، أخذه بالعذاب. وكان الحجاج يفتن كل عالم خرج عليه يقول له: هل كفرت بخروجك عليه؟ فإذا قال العالم: نعم لقد كفرت بخروجي عليك، تركه. وإذا قال لا أخذه بالعذاب وقتله. وكان لبعض أهل العلم في ذلك الزمان مندوحة، إذ قد عملوا بالتقية وأجابوا الحجاج لفظا. لكن سعيد بن جبير قال: قال: اجتمعت وصاحبين لي وأخذنا ندعو الله سبحانه وتعالى، فلما شعرنا بلذة الدعاء دعونا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة. قال: وقد مات صاحبي شهيدين وأرجو أن ألحق بهما. فلما فتنه الحجاج بن يوسف ثبت على الحق وما بدل حتى قتل رحمه الله تعالى. هذا ما الصادقين يثبتون على الحق وقت الترغيب والترهيب، وقت فتنة السراء وفتنة الضراء، وقت فتنة الرغبة والرهبة. ومن المعاصرين كثر، فهاهم الشيخ محمد صالح النيف رحمه الله تعالى كان يصدع في وجه بورقيبة لعنة الله على الظالمين ببطلان مجلة الأحوال الشخصية، وكان لا يخشى في ذلك لومة لائم. والنماذج كثيرة، هاكم رجل صالح عاصركم، مكنه الله من الأرض فهم بهدم تماثيل بوذا لأنها تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فلما جاءه المثبطون والمرجفون قالوا له بعها إلى الصين، تماثيل بوذا الضخمة التي تعبد من دون الله في أرض أفغانستان، قالوا له بعها إلى الصين. فقال أريد أن يذكرني التاريخ بأني هادم للأصنام لا بائع للأصنام، قال أريد أن يذكرني التاريخ بأني هادم للأصنام لا بائع للأصنام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا، اللهم ثبتنا عند الفتن، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كثيرا كما أعطيت كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما وهبت كثيرا، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو في سر أو علانية، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في أرض أفغانستان، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ارفع كلمتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم دمر عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم احفظ اخواننا في ارض سوريا، اللهم دمر راقيتهم عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز، اللهم احفظ اخواننا في ارض اليمن، اللهم دمر راقيتهم عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز، اللهم هنئ للمسلمين امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه شرك وكتابك يا رحمن يا رحيم، اللهم وفقنا لكل خير واصرفنا عن كل شر، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ردنا الى الاسلام جميعا ردا جميلا، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم ردهم الى الاسلام ردا جميلا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.